الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب للفصل الذي عقده في أحكام المخابرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. المخابرة عقد من العقود، والمخابرة في اللغة من الخبار، وهو الأرض اللينة، من قولهم: خبرت الأرض إذا شققتها للزراعة. وأما المخابرة في الشرع فالمخابرة عقد يدفع به المالك أرضه لمن يزرعها والريع بينهما. مثال ذلك: زيد عنده أرض لا زرع فيها، فرأى أن ينتفع بهذه الأرض، فقال لعمر: لما لا تأخذ الأرض وتأتي أنت بالبذر والآلات وتقوم على زراعتها، وما يخرج من زرع نقتسمه فيما بيننا بالنصف. فقال عمر: موافق. سنجد هنا أن زيدا مالك الأرض دفع أرضه لعمر من أجل أن يزرعها حنطة مثلا أو شعيرا أو نحو ذلك من الحبوب، وما يخرج في نهاية الموسم سيكون بينهما بالسوية أو نحو ذلك. فهذه هي المخابرة. ما حكم المخابرة؟ المخابرة حرام، لا تصح. المخابرة حرام ولا تصح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وذلك لما جاء في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومعنى نحاقل من الحقل، وهي الأرض التي لا شجر فيها، وقصد هنا بالطعام يعني القمح، وقوله هنا المسمى يعني المعين والمحدد قدره. وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا المخابرة هذه الصورة ذكرناها غير مشروعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، يسأل سائل ويقول: لماذا نهانا الشرع عن المخابرة وهي تشبه المساقاة؟ سبق وبينا صورة المساقاة، وقلنا في المساقاة يدفع المالك أرضه لعامل من أجل أن يتعهد النخل الموجود أو يتعهد شجر العنب الموجود على أن يكون الثمر بينهما على حسب الاتفاق. طيب في المخابرة؟ لا، المخابرة عندنا الآن أرض لا شجر فيها، فيدفع صاحبها هذه الأرض إلى عامل من أجل أن يزرعها. وأيضا سنجد أن المساقاة تختلف من وجه آخر عن المخابرة. فالمساقاة الأمر محصور فيها في الثمار من تمر أو عنب، وأما في المخابرة فالأمر محصور في الزروع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك. وإذا كان الناس يحتاجون إليها وقد نهانا عنها الشرع، هل يوجد مخرج للتعامل دون أن نقع في محظور شرعي؟ نقول نعم، عندنا بديل وهو عقد الإيجار. يستطيع المالك بدل من أن يعطي هذه الأرض إلى عامل من أجل أن يزرعها، نقول له أجر هذا العامل، اجعله أجيرا عندك وادفع له مالا واجعله يزرع هذه الأرض، ولا علاقة بهذا العامل لما يخرج من الثمر، أجرته عندك أنت. طيب، قد يقول قائل الرجل صاحب الأرض قد لا يكون مستطيعا لدفع ثمن الأجرة. نقول لا بأس في هذه الحالة، يكون هذا الثمن في ذمته مؤجلا. ولما تكلمنا عن أحكام الإجارة عرفنا أن الأجرة تصح أن تكون معجلة وتصح كذلك أن تكون مؤجلة. طيب، هل هناك فرق بين المخابرة والمزارعة؟ عرفنا الآن الفرق بين المساقاة وبين المخابرة. طيب، ما الفرق بين المخابرة والمزارعة؟ الفرق بين المخابرة والمزارعة هي في البذور، في البذور الزراعية التي توضع في الأرض، فهذه إن جاء بها العامل فهي مخابرة، وإن جاء بها المالك فهي مزارعة، بمعنى أن كل منهما عقد يدفع به المالك أرضه لمن يزرعها والريع بينهما، لكن في المخابرة يأتي العامل بهذه البذور، وأما في المزارعة يأتي المالك بهذه البذور، وكلا الصورتين حرام والشرع نهى عنهما. طيب، قد يسأل سائل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج من ثمر وزرع. نقول نعم، هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة إن كانت من باب التبع، إن كانت من باب التبع لا على وجه الاستقلال، لأنه جاء في حديث آخر نهى عن المزارعة كما أنه نهى عن المخابرة صلى الله عليه وسلم. فجمعا بين تلك الأحاديث قالوا ما جاء في حديث خيبر إنما هو على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا دفع يعني شخص إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها يعني من محصول الزرع لم يجز، سواء كان البذر هذا من العامل أو كان من صاحب أو من صاحب الأرض. وإن أكراه إياها يعني لو أجره إياها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل جديد عقده رحمه الله تعالى في إحياء الموات. والمقصود بإحياء الموات يعني تعمير الموات، والموات الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. والأصل في إحياء الموات هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي. طيب، ما معنى وما صورة إحياء الموات؟ إحياء الموات عمارة أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. معنى ذلك أن زيدا ذهب إلى الصحراء فرأى أنه يمكن أن ينتفع بقطعة من الصحراء، فحفر بها فاستخرج بئرا، ثم إنه سيج وصور هذه القطعة من الأرض واتخذ لها بابا وجعلها حظيرة للبهائم والمواشي ونحو ذلك. فهنا زيد قصد أرضا خاربة، هذه الأرض لا يملكها أحد لأنها صحراء لا يملكه أحد ولا ينتفع بها أحد، فعمرها واستغلها لخدمته ولمصلحته. هل هذا الفعل جائز؟ نعم، هذا فعل جائز، وتصير الأرض بهذا الذي فعله ملكا له، حتى إنه لو أراد أن يعيد هذه الأرض، أن يبيع هذه الأرض بعد ذلك، فإنه يجوز لأنه تملكها. فبنقول في إحياء الموات عمارة أرض لا مالك لها، يعني ليست مملوكة لأحد من الناس ولا ينتفع بها أحد، وهذا شرط هام، لا تكون الأرض مواتا إلا إذا كانت غير ذات نفع للناس. ولهذا لو احنا عمدنا إلى الطرق وإلى الشوارع أو إلى الأراضي التي ينتفع بها الناس لصلاتهم ونحو ذلك، أو مرعى لأهل القرية، أو مكان خالي جعلته البلدية لإلقاء القاذورات فيه ونحو ذلك، هذه لا يجوز إحياؤها وإن كانت غير مملوكة لأحد معين. لماذا إذن لا يجوز إحياؤها؟ لأنها محل انتفاع وإن لم تكن مملوكة، لأنها محل انتفاع وإن لم تكن مملوكة. فإذن الإحياء هذا مشروع وجائز، ويتملك الشخص هذه الأرض التي أحياها. والإحياء لا يحتاج إلى شخصين من أجل أن يقع بينهم إيجاب وقبول. ولهذا سنجد أن الإحياء له ركنان فقط، الأول هو المحيي والثاني هو الموات. أما المحيي فهو الذي يعمر هذه الأرض الخربة، وأما بالنسبة للركن الثاني فهو الموات، وهي الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. يشترط في هذا المحيي أن يكون مسلما، لا يصح أن يكون نصرانيا يسكن في بلاد المسلمين، لا يصح أن يحيي أرضا ويتملكها حتى لو أذن له الخليفة أو أذن له الرئيس أو أذن له الحاكم بذلك، فإنه لا يتملك لأنه بذلك يكون مخالفا للشرع. لكن لو كانوا في بلادهم وأراد أحدهم أن يحيي أرضا من أجل أن يتملكها فهذا لهم، لكن في أرض الإسلام لا يجوز ذلك. أما بالنسبة للموات باعتباره ركن من الأركان، فشرط الموات أن تكون حرة، بمعنى أنه لم يجري ولم يقع عليها ملك من قبل مسلم أو ذمي. طيب نفترض أن هذه الأرض لا يعرف مالكها، لا يعرف مالكها، كأن كانت مثلا منذ العهد العثماني أو قبل ذلك ولا نعرف من يملكها من المسلمين، ما حكم هذه الأرض؟ نقول هذه الأرض مال ضائع، ولهذا يرجع هذا المال إلى بيت المال ويتصرف فيه الإمام بما يراه من حفظه أو بيعه أو حفظ ثمنه إلى حين أن يظهر أحد من الورثة. طيب ما هي صفة الإحياء؟ لو أراد شخص أن يحيي أرضا كيف يحيي هذه الأرض؟ نقول صفة الإحياء هذا بيختلف باختلاف الأغراض، يعني الضابط هو العرف والعادة، فما عده الناس عمارة فهو إحياء يتملك به، وما ليس كذلك فلا يتملك به، وهذا يختلف كما قلنا باختلاف الغرض. بمعنى زيد أراد أن يحيي مواتا ويجعله منزلا، فكيف يكون إحياؤه؟ نقول إحياؤه بأن يبني حيطانا ويجعل لهذه الحيطان سقفا، حتى لو بعض هذه الحيطان، ويجعل للبيت هذا بابا، فهنا يكون منزلا في العرف، فيكون قد أحياه وتملكه. لو أراد أن يتخذ بستانا فإنه يحوط أرض البستان بما يقدر عليه حتى ولو بخوص أو بأسلاك شائكة، ويهيئ هذه الأرض بالحرث ويغرس بعض الأشجار ونحو ذلك مما يعده الناس بستانا في العرف. فالحاصل أنه لا يكون الإحياء للموات إلا بما يعده العرف، إلا بما يعده العرف عمارة له، وذلك بحسب الغرض المقصود من كل شيء. وبقيت هنا مسألة، هل يشترط إذن الإمام أو نائب الإمام أو المحافظ أو الوزير أو نحو ذلك حتى نستصلح أرضا ونحيي الموات، ولا لا نحتاج لذلك؟ نقول لا نحتاج لذلك، لأن الإمام الأعظم قد أذن بهذا الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يمنع ما أباحه الشرع وما أجازه الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح ذلك. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. ثم قال الشيخ: ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. ختم المصنف هذا الفصل بالكلام عن مسألة بذل الماء. والماء على قسمين: قسم الأول ما نبع في موضع لا يختص بأحد من الناس، فهذا الماء يكون لكل الناس، لا يختص به أحد دون آخر، زي النيل، الفرات، عيون الجبال إلى آخره، لا يصح لأحد أن يستأثر بهذا الماء دون أحد. القسم الثاني وهو الماء الذي نبع في موضع مملوك لأحد من الناس، هل هذا الماء يختص بصاحب الملك؟ نقول نعم، هذا الماء مختص بصاحب الملك، لكن مع ذلك يجب على صاحب هذا الماء أن يبذل الماء وأن يمنح الماء لمن يحتاج إليه إذا توفرت شروط ثلاثة. إذا توفرت عندي شروط: أول هذه الشروط أن يكون الماء هذا زائدا عن حاجته، فلو كان قليلا لا يكفي، لم يجب عليه البذل. الشرط الثاني أن يحتاج إلى هذا الماء شخص آخر، إما لنفسه أو لبهيمته. أما لو كان هذا الشخص الآخر يحتاج إلى هذا الماء من أجل الزرع، فلا يجب على صاحب الماء أن يبذل له هذا الماء، فالوجوب مقتصر على حاجة الإنسان أو الحيوان. الشرط الثالث وأن يكون هذا الماء مما يتجدد في مقره، يعني الماء مما ينبع ويخرج بدله، بحيث لا يلحق صاحب الماء ضررا حينما يعطيه لغيره، فإن كان هذا الماء لا يتجدد فلا يجب عليه البذل. فتحصل الآن أن الماء إما أن يكون غير مختص بأحد، أو يكون مختصا بأحد من الناس، فإن كان غير مختص فهو للكل، ولا يحق أن يمنع أحدا آخر من هذا الماء، وإن كان مختصا بشخص ما فيجب عليه أن يبذل هذا الماء للغير بهذه الشروط الثلاثة. طيب، يسأل سائل ويقول: لماذا قلنا يبذل هذا الماء للغير، إما لنفسه وإما للحيوان، وأما لو كان هذا الماء للزرع فقلنا لا يجب عليه بذل الماء؟ قلنا بذلك لأن بذل الماء للنفس أو للحيوان إنما هو لحرمة الروح، ولهذا لو كان هذا الماء للزرع فلا يجب عليه البذل، فلا يجب عليه البذل. وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في فصل جديد من فصول هذا الكتاب، كتاب البيوع والمعاملات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.